بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا والذين سووا في آياتنا معاذبين أولئك لهم Mm-hmm. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير صدق الله العظيم.